تصور أن إنسانا لا يصلي الجمعة أصلا، شو احنا بتكلم فين وده فين؟ حديث أبي الجعد الضمري قال صلى الله عليه وسلم فيه: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. انت عارف الطبع والختم لا يخرج منه المعصية ولا يدخله إيمان. إذا حصل طبع على القلب يطبع على القلب بما هو فيه، إذا كان جواه كفر ما يطلعش، وإذا كان الإيمان خارج ما يدخلش. فالذي يترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه، وخسر هذا الأجر العظيم الذي لا يستطيع أن يحصله إلا إذا فعل ذلك. طيب، المرأة إذا سعت إلى الجمعة أخذت أجر الرجل، لأن هذا الحديث ليس مخصوصا بالرجل، لأن الأصل في الأدلة العموم. يعني إذا ورد نص فيه حكم شرعي فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا، إلا أن يقوم دليل يفرق ما بين الرجال ويفرق ما بين النساء. بالنسبة للمرأة هناك حديث، طبعا هناك في إذن أن تصلي المرأة في المسجد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع ذلك، ومع هذا الإذن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حميد وهي امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله إني لأحب الصلاة معك في المسجد يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في دارك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. شوف الكلام، علشان الجماعة اللي عملين يقول لك المرأة تخرج متبذلة والمرأة تطلع تزاحم الرجال والكلام ده، دي الصلاة، يعني المرأة تتقرب إلى الله عز وجل فيقال لها: التمسي أظلم مكان في بيتك أو أبعد مكان في بيتك فأدي لله عز وجل فيه الفريضة. ودي عبادة، تقف وينادى ربها، مش طالعة تتفسح ولا تشم هوا وتطلع تخالف الرجال، وفضلا عن هذا التبرج الفاحش والسفور المزري. حتى وصل ترقي النبي عليه الصلاة والسلام أو تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى أن قال: وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا.